الكرام، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير، بيده الأمر كله، وله الملك كله، وإليه يرجع الأمر كله. إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون. بيده مقاليد السماوات والأرض، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وهو عز وجل يرسل بالآيات ليخوف بها عباده: يا عبادي فاتقون، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إن هذه الآيات العظيمة التي يرسلها الله عز وجل بقدرته تبارك وتعالى وبأمره ليست من فعل الطبيعة كما يقول المجرمون الذين لا يعترفون بوجود إله للعالم، وإنما يقولون إن كل شيء يحدث في هذا الكون إنما هو بفعل الطبيعة. فإذا قام زلزال قالوا هذا من غضب الطبيعة، وإذا قام خسوف للقمر أو كسوف للشمس قالوا إن هذا من فعل الطبيعة. ومن الذي خلق الطبيعة؟ ومن الذي خلق الخلق كله؟ ومن الذي بيده الأمر كله؟ أليس هو الله رب العالمين؟ تأتي هذه الآيات أيها الإخوة الكرام لتقول للناس: أدركوا أنفسكم، إن لكم ربًا قديرًا، إن لكم إلهًا عظيمًا لا تعجزونه مهما بلغتم من القوة، ومهما وصلتم إلى الجاه، ومهما بلغتم من المناصب العالية، فلا تغرنكم قوتكم، ولا تغرنكم أموالكم، ولا تغرنكم مناصبكم، ولا يغرنكم جاهكم، ولا تغرنكم مراكزكم، فإن الله عز وجل أمره بين الكاف والنون. انظروا كيف خسف بقارون، وانظروا كيف أغرق فرعون، وانظروا كيف أهلك عاداً وثمود ومن قبلهم ومن بعدهم، لأن من يحارب الله ويحاد الله فإن الله يهلكه وإن الله يدمره. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم سبحانه وبحمده. فيا عباد الله، ما لنا؟ ترسل إلينا الآيات العظيمة فنتعامل معها تعاملاً فلكياً باهتاً بصورة عجيبة، خسوف وكسوف، يا له من منظر عجيب. ثم يذهب اللاهي إلى لهوه، ويذهب اللاعب إلى لعبه، ويستمر العاصي على معصيته، وهذا المجاور للمسجد الذي يسمع النداء صباحاً ومساءً الله أكبر إلى الآن لا يريد أن يكبر ربه، إلى الآن لا يريد أن يعظم ربه، إلى الآن لا يريد أن يقدس ربه بقلبه وجوارحه، فيأتي إلى الصلاة مع الناس. شيء عجيب. إن هذه الآيات تقول لنا: أفيقوا، أفيقوا قبل أن ينزل بكم عذاب الله، فإنكم لا تعجزون الله، والله عز وجل لا يعجزه شيء. يا عباد الله، أما آن الأوان أن نخاف؟ أما آن الأوان أن نرجع إلى ربنا؟ أما آن الأوان لهؤلاء العالمانيين والليبراليين الفجرة الذين يحاربون الله ليلا ونهارا ويتبجحون بذلك، يقولون: لا، لا مساومة على شرب الخمر، ولا مساومة على رقص البنات، ولا مساومة على تعلم البنات للسباحة، ولا مساومة على تبرج النساء، ولا مساومة على العلاقات القذرة بين الشباب والبنات في الجامعة، ولا مساومة على كذا وكذا. يحاربون من؟ يحاربون الذي شرع الشريعة، ويحاربون الذي بيده الأمر كله. ثم يأتي قوم آخرون من جلدتنا، وهم للأسف من جلدتنا وإخواننا، فيميعون القضية ويمدحون العلمانية ويسبون السلفية. أي عار، أي عار عليك أيها المدعي للإسلام والمدعي للانتماء إلى جماعات الإسلام حين تمدح العلمانية الكافرة وتسب السلفية المؤمنة المتبعة لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أي عار، أي خزي، أي خيبة حين تخرج على الناس ومن أجل أن تسوغ قضيتك ومن أجل أن تحصل على أصوات الناس تحل لهم الموسيقى وتحل لهم السينما وتحل لهم الشواطئ وتتميع في أمر السياحة وتتميع في أمور الدين؟ أي غاية لك وأي رغبة خبيثة تريدها؟ إن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإن الله علام الغيوب، وإن هؤلاء الذين تذمهم وتشتمهم وتعيب عليهم حتى أمام الأجانب، حتى أمام الأجانب، والله لقد ألمني ألما شديدا أن جماعة من أصحاب الصحافة من دولة أجنبية حين جاءوا وسألونا أخبرناهم عن إخواننا بكل خير ودافعنا عنهم وقلنا إننا صف واحد نريد أن نحسن صورة الإسلام عند من يكرهون الإسلام، وإخواننا حينما سئلوا عنا قالوا إن السلفيين أحادي النظرة، يتعاملون بعنف، يأخذون كل شيء بوجوههم. بارك الله فيكم، هذه أخوتكم؟ هذا دفاعكم عن دينكم؟ هذه الصورة التي تقدمونها عن الإسلام لأعداء الإسلام؟ هنيئاً لكم بما تحصلون عليه، والأيام بيننا وعند الله تجتمع الخصوم. فيا أيها الإخوة، عودة صادقة إلى الله وتوبة نصوحا إلى الله، ولا يغرن أحدا قوته، فإن الله جبار وإن الله ذو القوة المتين. لما اغتر قارون بقوته قال الله عز وجل: ألم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، يعني أكثر عددا، يا من تغركم كثرة العدد. ولما اغتر عاد بقوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ الله أقوى أم أمريكا أيها الناس؟ الله أقوى أم أوروبا؟ الله أقوى أم إسرائيل؟ أجيبوا، من الأقوى؟ فلماذا نخاف من الناس ولا نخاف من الله؟ ولماذا نعمل حسابا لكل الناس ولا نعمل حسابا للوقوف أم للحساب أمام رب الناس تبارك وتعالى؟ كلنا أصحاب ذنوب، وكلنا أصحاب معاص، ومعاصينا كثيرة، ومحدثكم أكثركم ذنوبا، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. فيجب علينا أن نرجع إلى ربنا، وأن نكون صادقين في التزامنا، أن نكون صادقين في انتمائنا للدين، أن نكون صادقين في انتمائنا للكتاب والسنة، مهما حاربنا المحاربون ولو وقفت ضدنا الدنيا كلها، لا نتنازل عن ثوابتنا ولا عن مبادئنا ولا عن شريعتنا. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يوحد صفوف المسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والدين لا على الدنيا والطين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ردنا جميعا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.